قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذا مجلس من مجالس البحث العلمي، يشرفني أن ألتقي بإخواني حفظهم الله تعالى في موضوع من الأهمية في مكان كريم أعده الأخوان الكريمان أخي الشيخ سيد بيومي الشيخ أبو حمزة حفظهم الله تعالى، وأيضا يناقشهما بمشيئة الله تعالى معي في هذا المجلس أخي الشيخ رمزي والشيخ محمود أبو زيد ومحمد بن مصطفى وأخي الشيخ سيد حفظهم الله تعالى أجمعين. فموضوع هذا المجلس إن شاء الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتعلق بذلك من فقه. تبارك الله فيكم وحفظكم الله تعالى أيها الإخوة. فأقول بلا شك أن المنكرات في أزمننا كثيرة جدا، ولا أخفى عليكم أن من أجل أعمال الرسل عليهم صلوات الله وسلامه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان من أعظم المنكرات الشرك بالله، وجاء الرسل عليهم الصلاة والسلام نهاه عن الشرك بالله، وكان من أعظم المعروف توحيد الله عز وجل وجاءت الرسل به عليهم صلوات الله وسلامه. فسؤالي لأخوي الكريمين وأسأل واحدا تلو الآخر، أسأل أخي الشيخ سيد حفظه الله تعالى عن أولويات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل هناك أولويات؟ أنا أمشي في الطريق أرى منكرات كثيرة جدا، أرى نسوة متبرجات، أرى سباب وشتم، أرى أو أسمع سبابا وشتما، أرى حكما بغير ما أنزل الله في البلاد، أرى ناس تطوف بالقبور تقول مدد يا فلان مدد يا فلان. فهل هناك ترتيب وأولويات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بلا شك أن أهل السنة يقدمون الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، لأن الشرك هو الوصف الذي أرسل الله عز وجل به الرسل، كما قال الله عز وجل أرسل الرسل لمحاربة هذا الشرك. نعم، قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأهل العلم في يعني أحد أقوال التفسير في قول تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لماذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله؟ قالوا لأن الأمر بالمعروف هو أمر بالتوحيد، ونهي عن المنكر ونهي عن الشرك. فيقدم عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ننكر أفعال الشرك. أحيانا كنت تكون الأولى تقتضي ترتيبا يا سيدي. نعم، تقول أكلت خبزا ولحما. نعم، لا يلزم أن أكون أكلت خبزا أولا ثم أكلت لحما. وكان فضلتك بأن ده بيان للأهمية فقط. نعم. وإلا فالإيمان بالله هو الأصل، والأمر في النهاية عن المنكر نوع من أنواع. لا يعني الآن إجازا، يعني هناك ما المنكرات الأعظم التي أنهى عنها الآن في الشوارع في الطرقات؟ نعم. يعني ما المنكرات الأعظم وما صور الشرك الذي تراه أنت؟ نعم، أول طبعا هذه المنكرات الأعظم وهي ما نراه ونسمعه من استغاثة الناس بغير الله عز وجل بالقبور والأضرحة، فإن هذا شرك بالله عز وجل. وايضا الذين يعني وضح لي بصوره اوضح. نعم. عشان يعني اذا كان هناك شيء ينفع اهل بلدي احذرهم منه. نعم. او شيء ينفع اهل بلدي عفوا. نعم. امرهم به، شيء يضر اهل بلدي انهاهم عنه. يعني وضح لي المساله. جزاك الله خير. يعني في بعض المحافظات او في جل محافظات مثلا مصر نجد الاضرحه وهي القبور التي بنيت على الموتى، الناس يطوفون بهذه القبور ويتمسحون بها، بل ويذبحون ذبائحهم عندها أو من أجلهم. كذلك يعتقدون أنهم ينفعوا ويضرون من دون الله عز وجل. فهذا يعني شرك بالله عز وجل. يعني اللي يقول مدد يا بدوي مثلا، نعم، مدد يا حسين، نعم، هل هذا حرام؟ طبعا بلا شك، ده نوع من معنى المدد يا بدوي، يعني أنه يطلب العون من هذا البشر الذي مات. الله ينور عليه. وبينما الله عز وجل والذي يكشف الضر هو الله، والذي يكشف الضر وأيضا يعطي النفع هو الله عز وجل. يعني ابتداء ننهى عن المنكرات الأعظم في الأعظم، نعم، التي منها الشرك بالله، نعم، عموما فهذا أعظم منكر، نعم، ينكر. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جلس في مكة 13 سنة، كانت دعوته لا إله إلا الله، أي نبذ كل ما يعبد من دون الله. وجدت واحدة متبرجة، يعني هذا الكلام يصم على غير وجه، نعم، واحدة متبرجة أقول أستمر على دعوة التوحيد وأتركها؟ لا لا، هذا أيضا منكر. هذا منكر، هذا منكر. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التبرج ولعن المتبرجات، وقال صنفان من أمتي لم أراهما، صنفان من أهل النار، منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مبيلات. أين لعن المتبرجات؟ في حديث، ولكنه لا أظن لا يثبت. لا يثبت لا تتكلم، نعم، لكن هو صح عند مسلم. طيب، صنفان من أهل النار، لأننا كنا نريد إجابة أسرع حتى نستفيد. نعم، الموضوع مليء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وفيك، وزادك الله علما. وياك تفضلي. أرجوك حضرتك تدعي لنا وأولادي. والله الله يوفقنا وياك. حضرتك بالنسبة لفكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل لو أنا مثلا لو في بحفظ قرآن كريم في مكان ما، فهل لو لقيت منكر قدامي، لو انا انكرته حضرتك باخد كلام صعب يعني، ومنها ان دي حريه شخصيه وكده، فانا ساعتها اعمل ايه؟ اسكت ولا برضه امر بالمعروف؟ وجزاك الله كل خير. اجيب يا ابا حمزه حتى يستجيب ما اخوك انساك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. المسلم مامور بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسلم او المسلمه؟ المسلم والمسلمة. المسلمة، نعم. يعني هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تخاطب به النساء؟ النساء مخاطبنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اذكر مثالا ودليلا. الدليل على ذلك فيه. الدليل على ذلك أن الله عز وجل قال ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالأمر عام يتناول الرجال والنساء. تقصد العمومات؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره، ومن من أداة العموم لأنها من شرطية، والمن الشرطية تفيد العموم فيشمل الرجال والنساء. هذا يعني في العمومات. في دليل خاص. ما الدليل الخاص؟ دليل خاص إن حديث عمرو بن سلمة لما صلى بالصحابة وكشفت عورته، امرأة من القوم قالت غطوا لنا است صاحبكم، يعني استصاحبكم، فعند ذلك ألبسوه رداء عباءة. فهذا يعني دليل خاص. فإذا أنا تقول إذا أنا أنكرت المنكر شتموني، فأنا كنت أعرف في قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى أن من العلماء من يقول إن بمعنى حيث، أن حيث ترى أن الذكرى تنفع ذكر، هل له وجه؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم. العلماء ذكروا في قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، إن نفعت يعني حيث نفعت، أو إن نفعت أي في الموضع الذي تنفع فيه. فأحيانا يعني هما قولان، نعم، فذكر إن بمعنى حيث، فذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، نعم، ومنهم من قدر محذوفا، نعم، وبعيد فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. واستدلوا يا نوح قد جادلتنا فاستفزنا. اخواني يريدون ان يسالوا شيخنا في دليل اخر في خصوصيه يعني ان خاص النساء يعني ينهين عن المنكر. لما دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، فقالت عائشه رضي الله عنها وعليكم السلام واللعنه، فانكرت عليهم. هذا امر معروف عن المنكر؟ هذا نهي عن المنكر. هذا نهي عن المنكر، ليس بصرية، إنما قصاص للمظالم. نعم. نعم شيخ رمزي عندك سؤال؟ نعم، يعني السؤال اللي إخواني يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكره في يده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. بناء على السؤال المتقدم، هل ورد أن أحد من العلماء قال أن تغيير المنكر باليد للحاكم وباللسان للعلماء وبالقلب لعامة الناس، أم كل يعني؟ وهل وردت مواضع تخص العلماء ولي الأمر بذلك؟ هو السؤال نفسه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقل الإمام الجويني في غياث الأمم وكذلك الإمام النووي رحمه الله شرح على مسلم أن إجماع أهل العلم على أن هذا الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى نهايته، لما هو لأحاد الرعية وليس خاصا بالحاكم، وليس خاصا بالحاكم، يعني لعموم الناس، لعموم الناس، لأحد الرعية لعموم الناس، لعموم الناس. طيب هل تذكرنا بمثال نهى فيه الصحابة عن المنكر بأيديهم؟ نعم فيه. نعم. حديث عند مسلم وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما جذب المروان، لما نعم نعم لما جذب المروان لما جاء يقدم الخطبة على على الصلاة، قام إليه رجل إلى مروان وجذبه، قال قد انتهى ما أدى معه، فأبو سعيد قد أدى عليه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير ذلك. لكن محله إذا لم تكن مفسدة أعظم، بلا شك طبعا لها ضوابط، يعني إذا كانت مفسدة يكون أعظم، الله لا يحب الفساد. نعم. هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضل؟ هل هو فضل مؤجل؟ يعني هل هناك ثواب لمن أمر بالمعروف وذكر عرضا؟ فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لكن هل في أجر يعني محدد لمن أمر ونهى؟ يعني نعم يا أبو حميد. نعم شيخنا، ورد في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة آيات في كتاب الله عز وجل. من هذه الآيات أن الله عز وجل قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. نتكلم على الفضل يا شيخ. نعم. مثلا الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. نعم. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم. عمرة في رمضان تعد الحج معي. الأمر المعروف عن المنكر في نفس الأشياء، في شيء في هذا الباب؟ نعم، إنه يعني ورد الآيات تفيد أن هذه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات مثلا المؤمنين ومن صفات المفلحين ومن وصايا الأنبياء لإخوانهم. عفوا خلاص، لعلك في عندك شيء آخر. هو الحديث الذي عند مسلم اللي هو ذكره الشيخ رمزي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فأهل العلم يقولون لا ننكر فضيلة أم عفوا. نعم. مثلا عندنا أربع مسائل، مثلا الأضحية، الاعتكاف، الطواف، مسائل هذه ثلاث كلها فيها فضل. لكن فضل لا لا في أنواع كثيرة من الفضل، يعني الله ممكن سبب أو هو سبب للنصر والتمكين وسبب للنجاة. الله عز وجل ذكر في كتابه وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، يعني سبب للنجاة، سبب للنجاة. نعم. نعم يا شيء. نعم. هل هناك شروط معينة ينبغي أن تتوفر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم أي شخص ينهى؟ نعم. هناك عدة شروط، يعني أي واحد ممكن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا في شروط؟ هناك شروط لابد أن تتوافر في الأمر والنهي. من أهم هذه الشروط أن يكون عالما بالمنكر الذي ينهى عنه والمعروف الذي يأمر به، لأنه قد يأمر قد ينهى عن منكر ويكون هذا المنكر الذي ينهى عنه من وجهة نظري. لو تفضلت علينا يعني أريد أن أنزل هذا إلى مستوى الشارع حتى يعني لا تكون دراسة. نعم. يعني دراسة استمتاع بالدراسة، إنما أريد أنزل بنفسي. نعم. وبهذا العلم الذي نحمله إلى طرقاتنا، يعني مثل لي أمثلة. يعني ممكن نقسم، لو قسمنا المنكرات إلى منكرات عامة معروفة عند كل الناس مثلا كشرب الخمر، كالقتل، كالزنا، كترك الصلاة، هذه منكرات كل المسلمين يعلمون أن هذا منكر، فيتعين على كل مسلم رأى مثل هذه المنكرات أن ينكر. أما دقائق الأمور التي تحتاج إلى اجتهاد فهذه يعني لابد أن للآمر والناهي أن يتصف بعدة صفات، أن يكون عالم بهذا. يا أبا حمزة، في الحقيقة أنا لا أريد، أنا أريد أن ليس البحث الأكاديمي الشروط واحد اثنين ثلاثة، أنا أريد الآن أخاطب أقوامي قومي ما الذي يفعلونه. يعني مثلا ممكن يكون شخص آمن معروف عن المنكر لكن فضله غليظ، ليه ما صلي؟ صلي صلي وضربه وضربه، يختلف عما إذا ذكره بطريقة فيها رفق، فيها رفق. نعم. فلو اتصغ لي الجواب بشيء ينفعني وينفع المسلمين أثناء نهيهم عن المنكر وأثناء أمرهم بالمعروف. نعم. يعني شيخنا مثلا لو نزلنا هذا الكلام على حالة من الحالات، مثلا أنا أمشي في الطريق فوجدت مثلا رجل يرتكب منكر معين، فابتداء لابد أن أنكر هذا الأمر بقلبي، فإن استطعت أن أغير بيدي فعلا. هذا كلام غريب. نعم. يعني أنت الآن تعكس، يعني ابتداء أنكر قلبي وبعدين لساني وبعدين يدي، هذا كلام عكس الحديث تماما، وهذا كلام قال به ما أدري أنت تقوله عن اعتقاد أو زلة لسان، لأن في ناس قالت عن حديث رسول الله فرأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما استطع فباللسان فلما استطع فبقلبه، عكس القضية وقالوا أولا إنكار بالقلب ينفعل يخرج على اللسان، ينفعل يخرج على اليد، وهذا كلام باطل مخالف النص الحديث. وإلا لو رأينا شخصا يزني أنكر بقلبه أولا، ذلك أضعف الإيمان، نبدأ بأضعف الإيمان. على كل هل تستطيع أن سيد تلخص لنا يعني ألا في شخص من الناس كالأخ الكريم الذي يصور مثلا رأى منكرا في الشارع، يعني ينكر أو ما ينكرش، ماذا يصنع؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم، أولا يكون رفيقا معه في أمره ونهي، لطيف يعني يكون نوع من الرفق، لأن الله عز وجل ذكر لنا كيف أن لقمان أوصى ولده بهذا الأمر، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالرفق والصبر، ما في رفق، ما في كلام حديث رسول الله، ما كان رفق في شيء إلا أذانة أسرع يا شيخ. نعم. المادة كبيرة. نعم. شفنا قول الله عز وجل لموسى لما ذهب إلى فرعون قال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا رفيق. نعم. يظهر حرصه على على من يدعوهم إلى الخير. نعم. يظهر حرصه على من يدعوهم إلى الخير. نعم. أيضا من الصفات أنه لابد أن يكون يحمل علم وحكمة عند الأمر عفوا عن المنكر في كل الأحوال، في الغالب ده بشرط. ليش احتمال يعني؟ نعم. أنا وجدت ولد بيضرب بنت صغيرة. نعم. هل يلزم يكون عالم و لا لا ترش علي قائمة؟ لا لا، ما هو ده العلم الضروري اللي هو إيه؟ أن يعلم أن هذا حرام. بس العوام يعلم أن هذا حرام. نعم. ورفيق. نعم بلا شك. نعم يا شخصي. أنا شيخ، أنا أريد أن نعلم أو نعرف حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل واجب علي أم مستحب أم أنا في ساعة في حل فإن رأيت منكر لا يغير؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم، هو أهل العلم في هذه المسألة لهم قولان، الجمهور من أهل العلم على أن الأمر والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط على الآخرين، واستدلوا بقوله تعالى ولتكن منكم أمة، فقالوا من تبعيضية، يعني واجب على الكفاية، على الكفاية. نعم. طيب كيف نتصرف في الحديث شيخنا من رأى منكم منكرا فليغيره، وإن كانت هناك مجموعة قد يكونوا في أوقات موجودين وقد لا يكونوا في أوقات أخرى غير موجودين؟ المجموعة التي رأت المنكر قد يتعين عليها إذا لم يرى المنكر غيره، خلاص، فعند ذلك لذلك شرط، وذكر الإمام النووي والحافظ ابن حجر وغيره، شيخ ابن تيمية أيضا، أنه متى يتعين؟ إذا رآه مجموعة بعينهم، فعند ذلك تعين على هؤلاء سواء كانوا شخص أو شخص أو على بعضهم، أو على بعضهم كل طبعا بحسب القدرة. فهذا توجيه أهل العلم من رأى حيانا بين المرمين. نعم. هل يعني يجوز لي أو متى يعني أخدم على تغيير المنكر ومتى أتوقف؟ لا يعني مثلا اختصارا للشيخون، يعني أنا رأيت منكر أمان ناس تتناول المخدرات لكن معهم سكاكين، إذا تقدمت أنا سيضربونني بالسكاكين، أو ناس سوقة إذا تقدمت أن هذا المنكر سيسبون لي الدين وهذا قريب حليم شر أقدم أو أمسك. هو طبعا الإمساك أولى وهو قد يكون أحيانا واجب خاصة إذا كانوا قوم سفهاء. الدليل هو الحمد لله صلى الله عليه وسلم طبعا هنا تغيير للمنكر هنا تغيير للمنكر هيأتي بمفسدة أعظم وهي يكون قتل المسلم. ودليل من السنة لعلك تتذكر حديث رسول الله حديث عائشة حديث لولا أن قوم حديث أهل ولا تسب الذين دون من الله يسب الله عدلا بغير علم بغير علم. وبرضو الآية الأخرى الله عز وجل قال لنبي ولا تجر بصلاتك الكلمات التي يستعملها أهل مصر برضو أيضا كمان أيضا نعم بخير الشيخ صدق ما فقه إنكار المنكر على الأقارب. أنا رجل صالح رجل صالح يدخل على أخيه وهو يقوم على المعصية يراه مثلا يشاهد راقصة يراه يشاهد مغني فهو صالح وأخوه في البيت فانفقه إنكار أو أبوه نعم فانفقه إنكار على الوالد أو على الأخي ما فقه الإنكار على الوالد الأخي في هذا الوقت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن يراعي الفوارق في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني الأمر يختلف إذا كان الإنسان يكلم الرجل مثلا يكلم ابنه عن أنه يكلم مثلا أخاه الأكبر أو يكلم أباه فلابد أن تراعى مثل هذه المقامات. كيف يعني كيف أراعي؟ ألم يقل الخليل إبراهيم يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان نعم شيخنا لا يعني لا أقصد يراعيه في أصل الأمر والنهي لكن هو لابد أن يعني الأمور تختلف. في النبي صلى الله عليه وسلم قال خاطب الناس على قدر عقوله أو عن علي رضي الله عنه أنه قال خاطب الناس على قدر عقوله لا هو كده قال يعني حديث الناس بما يعرفون نعم دون أن يكذب الله ورسوله نعم فيأمره و يعني يختار العبارات العبارات طيب الله لكن ينهى إنها لابد أن طيب إذا أبوك يا إذا واحد والده أرسله يشتري سجائر قال يا أبو لا يذهب يشتري لي سجائر إذا أبد يذهب أو لا يذهب لا يذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألم يأمرنا ربنا بطاعة الوالدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. أحسن نعم يقول تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لماذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله؟ هو هذا أول ما تكلم عنه أول ما تكلم عنه وقال أن الأمر بالمعروف يشمل الأمر بالإيمان وبعبادة الله وحده والنهي عن المنكر عن الشرك. وقلنا أن الواو لا تقتضي الترتيب وذكرنا مثالا أكلت خبزا ولحما لا يلزم أن أكل خبز قبل اللحم. نعم يا شيخ قلنا شيخنا بيقبوا مثلا في مسافة سفر مع سائق سائق يشعل جهاز التسجيل على موسيقى على غناء ماجن وغير ذلك قبل أن ينطلق من محطة الركوب لم يشغل بعد أن انطلق شغل نصحته فأبى هل أجلس معه في السيارة أم أنزل وتنقطع بي السبل أم ماذا أصنع؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم يبدأ أولا بترك هذه السيارة ويركب غيرها ولم يتغير عند ذلك له أن يجلس وينكر بقلبه أول شيء أنكر بلسانه وفاهم صاحب السيارة أن هذا لا يجوز شرعا فله أن يجلس لأنه يعني من أصحاب الأعذار الذي لا يجد السبيل إلا هذا فيجلس. صح الأثر أن ابن عمر سمع غناء فوضع إصبعه في إذنه لا سنده ضعيف لكن المعنى ركز عليه الإمام أحمد رحمة الله عليه في لما سأله مهنة أنه قال كان الإمام أحمد رحمة الله يسير هو هو واحد أصحاب فمر الإمام أحمد وصاحبه مر على رجلين قال أحدهما الآخر يا ابن الزاني فوقف صاحب أحمد وانطلق إمام أحمد فقال يا إمام قد سمعنا وجب قال ليس هذا من ذاك وشاور إمام أحمد عليه وأخذه ثم قال له إذا مررت على قوم سفهاء ورأيت أنهم لا يستجيبون لنصحك فدعهم فدعهم هو كل ما أخذ من ذكر إن نفعت الذكرى المعنى حيث ترى أن الذكرى تنفع. تنفع. نعم. لكن الجلوس في مكان المنكر نفسه يقول العلماء فيه إن لم تزل المنكر فزل عنه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم ولكن ليس سبيل أنا انقطع بها السبيل في طريق لذا ما نرجع مرة ثانية للمحطة فلا أجد شيء. لا يكلف الله نفسه النساء. نعم. أجي أنا مسألة النساء في السيارات يا شيخ سيد. نعم. الفتاة تجلس في السيارة وإذا بصاحب السيارة يشغل مسجل. نعم. في أغاني غير طيبة. نعم. عود أسمع تذكرتك هل تنهى هذه الفتاة أم لا؟ تنهى الرجل؟ تنهى السائق. لها ذلك شرعا. وأهل العلم يشترطون إذا لم تخشى الفتنة. نعم إذا أمنت الفتنة. إذا أمنت الفتنة. نعم. نعم. نعم يا أخي. شيخنا إنكار الزوجة على زوجها امرأة زوجها يدخن أو يفعل منكرا. نعم. فما فقه إنكار الزوجة على زوجها؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم. عقب الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار. ايضا ما نريد كده نريد اختصارا سريعا للموضوع فإن يعني كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني الذي يخاطب الناس بما يفيدهم وينميهم رتبة الرتبة. فأظن أن المخاطبين من الناس مش يفهمون قال النووي في كتاب الأذكار كده أفيدنا بسرعة. طبعا جائز للمرأة أن تنكر على زوجها فيما يفعله من المنكرات أيضا بالأسلوب الحسن ولكن لا تتعدى القول الحسن. لماذا؟ لأن أصلا المرأة تحت إمرة الرجل لها أن تغير ولكن بالأسلوب الحسن لا ترفع عليه صوتا لا تمد إليه يدا لكن لها أن تقول له القول الحسن وهذا سواء من المرأة إلى زوجها أو الإبن لأبيه أو حتى التلميذ لمعلمه ليس له إلا القول الحسن حتى وإن طال الوقت بالأمر أو في الدعوة إن لم تستطع أن تصبر فلها أن تفارق ولكن الصبر أولى. طيب يا شيخ سيد بالمناسبة يعني زوج بيدخن واكل زوج آخر واكل بصل جاء يخشى زوجته يقبلها رحته يعني متعبة فابتعدت عنه يعني تأسم لا تأسم لأن هذا نوع من الأذى هي تصاب به فلها أن تمتنع عنه حتى يتغير طعم ثمن الله أعلم هل للزوج يعني هذا استفاد غلطتك في بعض الفتاوى يعني لا ما في ما تذكر كان أثر يعني الإدخال يعني لا ضرر ولا ضرار لكن كان أثر يعني أخذ يدخل المرح شوية يعني ثبت بالسند الصحيح أن سلمى كانت متزوجة برجل اسمه رافع من الصحابة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالمهم سلمى قالت لرافع بعد أن صلى صلاتك بطلة صلاتك بطلة طيب نستقبل الاتصال السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل السلام ورحمة الله ازيك يا فضيلة الشيخ مصطفى الحمد لله بارك الله فيك ازاي صحة عتك الحمد لله سلامي للأفاضل الجماعة كلهم كل أحد بارك الله فيك ان شاء الله يعني النهي عن المنكر النهارده حصلت في الطريق واني ماشي واحد واقف بالسيارة في الطريق بقول له يا اخي اتقي الله اركن على جنب عشان الطريق يعدي يقول لي يا اخي انا مش هتقي الله لما وصل الامر كنت همسك فيه النهارده يعني الناس تعمل ايه في سلوك البشر ادي الصبر وصلى الله على محمد عليه الصلاة والتحمل والعفو والدعاء له بالهداية والتوفيق لكن عفوا إن كان هذا الرجل مؤذي أذى عام كيف أنا أصبر لنفسي لأنني سأمر وأنصرف لكن هذا أنه مصر على أذى العباد هذه الطريقة نستخدم السلطان ما في سلطان الآن يعني السلطان ضعيف نجمع الناس على رد منكره نجمع الناس على رد منكره يعني ما في معنى أن أنا أشتد بعض الشدة في اللفظ أليس كذلك؟ نعم يعني هل ألزم اللين في كل أوقات النهي عن المنكر؟ لا لا لا يعني هل اللين يلزم في كل الأوقات؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه اشتد في مواطن ينهى عن المنكر أو لم يثبت؟ نعم مثل لي لما كان معاذ رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس ويطيل بهم فترك الرجل الصلاة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء معاذ هذا منكر يعني هذا يعني نريد شيء أوضح فكان أنت يا معاذ لما أطال الصلاة اشتد يعني مش بهذه الطريقة يعني. في نصوص أخرى لما جاء سعد بن أبي وقاص يأخذ من الغنيمة سيفا استحسنه للقتال قال ضعه فسكت ضعه كرر ضعه فسكت يعني عاودت سعد نفسه كي يطلب فاشتد النبي فقال ضعه من حيث أخذته قال وحد لي صوته وقال أيضا ما بال رجال مرسلهم إلى أقوام يقولون هذا لكم وهذا لنا هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر ما يهدى إليه يعني أحيانا العدو الصائل لا ينزجر بالكلام الطيب ألم يقل الله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد فالمؤلين في موطن يحتاج إلى حزم يكون خمرا والشدة في موطن يحتاج إلى أن يكون طيشا فلابد أن تفسر لنا تذكر لنا أمثلة من شدة الرسول أحيانا أيضا شد النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد لما جاء يعني يريد أن يشفع في حد من حدود الله أحسن واشتد على الحسن واشتد على الحسن لما وجده يأكل من تمر الصالح يعني الرجل الصالح الذي اتصل بنا ولن زكي على الله يعني لو أن يشتد بعض الشدة يأخذ تقل خاف من الله إذا قال مش يعمل بعض مشكلة أحيانا خفيفة لا أقول يقاتل لكن أحيانا الزجر يؤتي أكله بإذن الله نعم تفضل ما فقه إنكار المنكر على بعض ذوي الوجهات فهمت السؤال يعني أمير بيفعل منكر وزير بيفعل منكر رئيس بيفعل منكر سيبه يعني ولا نعمل إيه ولا لازم في الوزن ولا يعني فهمنا الشافعي رحمه الله قسم ذوي الهيئات إلى قسمين رجل صالح ما شفناش منه إلا زلة بسيطة فالشافعي يقول نصر على هذا الرجل إذا كان أمير أولي أما مما له وجاه نصر عليه وننصحه في الستر بيننا وبينه فإن ظهر منه الاستغفار والندم فهذا بالحمد لله الصنف الثاني من ذوي الهيئات ولكنه يعني ناجر يشهر المنكر فهذا لا بأس أن ننصحه أولا صعيزة في الستر فإن استجاب وإلا لا مانع أن نبثر ما يفعله من المنكرات تحذيرا حتى لا يغتر الناس بمثله نعم. والله أعلم نعم. عالم يختدى به عالم يختدى به دعي في قناة من القنوات فوجد التي تستضيفه امرأة متبرجة فماذا يصنع هل ينكر عليها المنكر ويترك المجلس حتى لا يجالسها أم هناك الذي يتكلم فيه أعظم من هذا المنكر كسفك دماء يحذر عن سفك دماء ستحدث أو أشياء من هذا القبيل لا الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى نقل الإجماع على ارتكاب أخف الضرر فالكلام ويعني الجلوس بجوار متبرجة هذا ضرر ولكن إذا كان هذا الجلوس سينتج عنه دفع مفسدة أعظم وإفادة أعظم للمسلمين فيقدم أخف الضرر يعني القضاء تختلف نعم أنا أنصح أولا ثم بعد ذلك أخوض إن كان الأمر الذي بعد ذلك هو أعظم وأقوى لكن أهل العلم ذكر فضلتك أيضا قيد وهو إلا لم يكن هناك سبيل إلا هذا السبيل أي مقالات تختلف يعني ممكن شخص يقول وقتي ضيق لن يتكرر مثل هذا اللقاء لأبلغ كلمة حق وآخر يقول لا أنا أرى هذا منكرا وهجراني له دعوة إلى الله لترك المنكر فالمقالات قد تختلف يعني في مسائل مختلف فيها شخصية يعني مثلا ممكن أنا مختار رأي من الآراء في مسألة فقهية وأخي مثلا رمزي يختار رأي آخر في مسألة فقهية بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة أنا لا أقرأ بها مثلا ويرى أن يقرأ بها المسائل التي فيها اختلاف هذه يعني كثيرا ما تحدث بين الإخوة في المساجد مشاكل بسببها هل هناك فقه في مثل هذه المسائل الحمد لله صلى الله عليه وسلم الإمام القرافي رحمه الله وغيره من الأئمة هو القرافي ولا القرافي؟ هو صدتك أنا كنت حافظها بالقرافي لكن إذا بعت أهل العلم بيضبطها بالتجديد في القرافي؟ في الفروق كتاب الفروق أنت من الفيوم؟ نعم عربا عربا سأذكر بقصة طفيفة حصلت بين الإمامين ذكرها بمعنى صلاح الدين الصفدي في الوافي في الوفيات أو غيره. ذهب القرافي على رأيه مع القرطبي إلى الفيوم. الله إلى الفيوم، فجاء يسكن منزلا. قال القرطبي عالم المنقول، عالم المنقول في حاضر في عصره، والقرافي عالم المعقول. فالأطفال في الشارع صاحب المنزل دائما يطردهم، العب بعيد، دائما يطردهم. فقال والله لنفسدن على صاحب البيت الإجارة. فلما جاء القرطبي والقرافي يسكنان، قال البيت مسكون أيها الشيخ في عفريت. فقال لا تبالي. ذهب إلى العشاء ورجع ولم يكن في البيت مصابيح، فسكن في الغرفة فسمع صوت كبش، فتذكر مقولة الأطفال. فخاف القرافي جدا لأن ليس عنده نصوص محفوظة عن رسول الله، والقرطبي استعمل الأذكار، ازداد الكبش صوتا، فازداد القرطبي ذكرا والقرافي هلعا. فدخل الكبش برأسه الغرفة، فسقط القرافي على الأرض، وقفز عليه القرطبي قائلا أخذا بقرونه: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ فدخل صاحب البيت يقول: كبش أتيتكم به أكرمكم تفعلان بها كذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله أولا إن شاء الله يعني نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع المبارك في ميزان حسنات حضراتكم إن شاء الله. وإياكم وإياكم. تفضلي. ويا حضرتك أنا بس كان لي سؤال. نعم. بالنسبة لحكم النهي عن المنكر لأهل الذمة، يعني هل يجوز أنا أنهى حد من أهل الذمة عن منكر مثلا أكون أنا شفتهم بيعملوه، ويعني إيه حدود النهي ده؟ أو هل يجوز لي أن أنا أأمرهم بحاجة؟ سؤال حسن معروف يعني. سؤال حسن سؤال حسن. معليش حضرتك في سؤال تاني. نعم. في بعض الأحوال يعني بيكون السكوت عن النهي عن المنكر بيبقى أفضل، يعني مثلا بيكون الشخص اللي أنا هنهى عن المنكر دوت بيكون يعني مش هيقبل مني كلام، أو إن أنا إذا نصحته أو نهيته عن المنكر اللي هو يعمله دوت فهسمع منه يعني كلام لا يرضي. هذه أجيب عليها من قبل بأن من العلماء من حمل قوله تعالى: فذكر إن نفعت، بمعنى حيث تنفع الذكرى، يعني حيث تري أن الذكرى نافعة. إذا كان الأمر والنهي سيولدان مفسدة أعظم فسنسكت. لكن سؤالها الأول يعني رأيت فتاة نصرانية متبرجة شعرها مكشوف وساقها مكشوف ومعلقة الصليب كلها على بعض منكر كده، ماذا أصنع يا دحم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الذمة في بلاد الإسلام مأمورون بأحكام المسلمين، فإذا صدر منهم منكر فهم كالمسلمين ينهون عن المنكر. لا يعني كان هذا المنكر أصلا حرام. ما أدري هل أنا أفهم الذي أنت تفهم مرادي أو لا. أن الحسن البصري سئل عن النظر إلى شعور أهل الذمة فقال صرف بصرك. رجعت هذا؟ لا لم أقرأ. طيب واصل اتفضل. فأهل الذمة في بلاد المسلمين مخاطبون ب يعني ماذا نصنع يعني؟ يعني فسر لي ماذا أصنع؟ يعني أجيب على سؤال. رأيت مثلا رجل من غير مثلا من أهل الكتاب يرتكب منكر من المنكرات فأنهاه عن هذا المنكر. يعني حكم نهي كغيره من المنكر. كغيره. نعم. حكم نهي. نعم. كغيره. إلا في مسائل لا تؤثر على الآخرين، مثلا نصراني وجدت يأكل خنزيرا، وجدت يأكل لحم خنزير على سبيل المثال، أمره وأنهاه أو أسكت؟ إذا كان لحم الخنزير عنده في شريعته ليس بحرام فقال بعض أهل العلم لا أنهاه عن ذلك الفعل. لكن إذا كان ضرره متعدي على إذا كان ضرر سيتعدى إلى غيره فيعني ينهى المنكر. رجع إلى المساجد والمصالح. نعم. تفضل. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، انا ليا في واحد يعني هو كان متجوز بنت بس خلاص الموضوع ده خلص، هو الوقت عامل لنا خصومات امانه كتير جدا، واحنا ماشيين معاه بالمعروف يعني مش عايزين نتخطى حدود الظلم، فانا بسأل حضرتك بالله عليك تقول لي احنا نتعامل معاه ازاي. احنا بندعي ربنا وكل اللي احنا بنعمله ان احنا بقول يا رب يا رب نجينا من كل ظالم، بس مش عارفين نتعامل معاه ازاي. استمر في الدعاء مع الاستعانة ببعض الصالحين بعد الله لإنقاذك من الموقف وحل المشكلة. تفضل يا سيدي. الشيء بشيء يذكر. إذا كنا ندعو أهل الذمة إلى الله عز وجل، فهل إذا دعانا بعض أهل الذمة إلى الله أو أمرنا بمعروف أو أمرنا بمعروف هل نستمع إلى نصيحته أو إلى أمره؟ لا، يعني إجمال القول، هل نعم. أقبل نصيحة الشخص كافر؟ نعم كده مثلا؟ نعم نعم نعم نقبل النصيحة. ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا هريرة في قبول النصيحة من الشيطان. وأيضا ورد حديث أن واحدا من اليهود جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تنددون تقولون والكعبة وما شاء الله ثم شاء محمد ثم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول قبل من الشيطان صدقك وهو كذوب، وهو كذوب. نعم. لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، لا تقولوا والكعبة. فنصيحة تقبل على وجه العموم من لا محمد. ذكرنا أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فما عاقبة الإعراض عن المعروف والإقبال عن المنكر؟ عاقبة ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أولا أن هذا مخالفة وعدم امتثال لأمر الله عز وجل، لأن الله أمر المؤمنين في كتابه بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وأيضا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره إلى آخر حديث. ويدل على ذلك أنه تترتب عقوبات، أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لهلاك الأمم، كما جاء في حديث نعمان بن بشير النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله لهلاك الأمم. صدق. نعم. لكن سؤالي، كنت أسمع حديثا عن رسول الله عليه السلام من كانت له حاجة عند ذي سلطان فليأخذ بيده وليسر بها إليه، ثابت؟ نعم. هذا الحديث يعني رجعت مع فضلتك وتوصلنا أنه لا يثبت. لا. نعم. لا. النصيحة للحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ما الحكام؟ يعني تقصد أنت تقصد يوجه نصيحة للحكام؟ الحكام قائمين على منكر معين، أما كيف أتعامل معهم؟ نعم. ونستطع ما هو أجاب عليه الشيخ سيد دلما من قبل سوليات مسألة مبنية على إذا كان صالحا زلت قدم ويستر عليه ويعجى، إن كان فاسدا ونصح ولم يقبل ممكن التذكير بفساده حتى يتقى. لو حيل بيني وبين نصيحته أو الوصول إليه، حيل بيني وبين نصيحته أو الوصول إليه، وهو أباح لي مثلا من ناحية بعض القوانين أن تخرج بمظاهرات غير مثلا مفتدة. أوه الشيخ سيد نرجو، يعني نرجو أحول الموضوع على مسألة أخرى وهي تسمية صاحب المنكر. يعني مثلا بلغني مثلا شخص ما معين فعل منكر، هل أسميه بعينه إذا لم ينزجر أو ماذا أصنع؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم. تسمية أصحاب المنكر بأسمائهم. نعم. إذا كان صاحب المنكر ممن اشتهر بفعله للمنكرات فلا بأس بذكر اسمه، لأن هؤلاء صاروا من الفساق ويصح ذكر أسماؤهم. أو أهل البدع والضلالات بلا شك. نعم. أو الكفار عموما سالمين وسالين وكل هؤلاء الكفر. نعم. نعم. أما إن كان صاحب المنكر ممن لم يعرف باشتهاره بالمنكر فنعرض أو نقوله في السر، كما قال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. نعم. السلام عليكم. نعم. بإذنك كان لي سؤال بالنسبة لوالدي، أنا بأمره بالمعروف وأنهى عن المنكر بالنسبة لشرب الدخان والتمثيلية يعني وكذا، بس هو بيستجيب ببطء شوية يعني يا شيخ، لكن لما بيلاقيني أنا بتغير يعني مثلا صيام ودعاء أثناء الإفطار مثلا صدقات عشان بنية الشفاء دي وبنية صلاح المنزل هنا، بلاقيه ان هو بيستجيب بفضل الله، بس بيستجيب يعني ايه يعني بس لان هو راجل طبعا كبير، ف يعني الافكار برضو بتبقى ايه مختلفة شوية. يعني هل ممكن بارك الله فيك اشارك غير مثلا يعني نعم. أنا أقول لأخي، أشارت الأخت إلى طريقة طيبة من طرائق النهي عن المنكر، وهي إظهار الشيء الحسن المقابل للمنكر حتى يقبل عليه الناس بدون جرح للشعور. يعني مثلا يذكرون في على قصة لكن سندها لا يثبت، أن الحسن والحسين لا يعلم لا سندا، رأي رجلا يتوضأ ولا يحسن الوضوء، فقال يا عمي تعالى أنا وأخويا سنتوضأ يحكم على أينا أصح، فتوضأ أكمل وضوءي. فقال لما رأهما أنا الذي أتوضأ خطأ يا بني. فالقصة لا أعلم لها سندا، لكن قد تكون طريقة من طرائق النهي عن المنكر إظهار وجه الخير المقابل، كما تقول الأخت أنها مثلا ترى والدها مثلا يتناول السجائر فتتصدق أمامه، يا ربي دي ولدي، إيه دي والدي، يسمعها فيستحي ويعملها. فهل هذا أصول من سنة الرسول؟ فالقرآن شيء من هذا الباب، باب طيب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأدب من الآداب الطيبة. يعني أنا أمامي شخص يفعل منكر وأنا ما سأختار طريقة أخرى في التعليم، سآتي بالطريقة الأمثل وأفعلها بأسلوب لا يحرجه. تذكران شيئا في هذا الصدد؟ الآن لا يحضرني. يعني لا نعم، فنعصح الإخوة الأبحاث العلمية، جزاكم الله خيرا، أتقنتما البحث علميا، وكما يقول الأعاجم، وأحب لا أحب أستعمل أكاديميا، الأكاديميا دي من كلمة الأعاجم يعني، لكن إخواننا أصبحوا يستعملونها لكن لا بأن نستعملها. أتقنتما البحث جزاكم الله خيرا، لكن البحث ميداني كما يقولون، تنزل إلى الطرقات تنظر. يعني كنا نعمل بحثا في صور الغش، ما في بأس أن أنا أذهب إلى رجل عطار، ما صور الغش عندك؟ بعد نهاية البحث علميا حتى أنزل المسائل منازلها وأكون ربانيا بتنزيل النصوص التي أحفظها على مسائل الواقع التي نعيشها. نعم شيخنا يخطب على المنبر، رجل يخطب على المنبر فأخطأ أو حدث الناس بحديث كذب عن رسول الله. هذه كبيرة مسألة. نعم. عويصة. نعم. ماذا هل أنصح على المنأ أم بيني وبينه أم حينما ينفض من هذا المنبر؟ يعني حدث بأحاديث مكذوبة على النبي وأنا مجتمع، ماذا أصنع؟ إذا كانت هذه المسألة التي يتكلم فيها هذا الخطيب مسألة مثلا من مسائل الاعتقاد وأصول الدين، فيتعين على المستمع أن يبين هذا أمام الناس. أمام الناس، لأنه يعني على هو يتكلم عن المنبر يجب تكلمه. إن سكت مثلا تكلم في أمر فيه شرك أو في أمر وصف لغير لله عز وجل بغير حق، فيعني لا يمنعه ذلك من بيان هذا الأمر. أما إذا كان يعني يجوز للمستمع أن يكلم الخطيب على حسب الكلام الذي سؤال شكلي، على حسب الكلام الذي أخطأ فيه. إذا كان مثلا يتكلم يعني في المسألة إجمالا، هل يجوز للمستمع أن يكلم الخطيب؟ نعم، كل حالة، كل يعني كل حالة بحسب. يا رسول الله، رجل جاي لا أدري ما دين، وعلمني ديني. يا رسول الله، يا رسول الله، هلكت الماشية يا رسول الله. نعم طيب، يعني المقالات تختلف. المقالات الشخصية تختلف، قد يكون الحديث ضعيفا في فضائل الأعمال يختلف عما إذا كان سيظل أقواما. أيوة، إذا كان الإمام مقيما وأهل الحي معروفون، غير ما إذا كانت يعني تبع الفتن وتبع المصالح. نعم يا شيخ. يعني السؤال معاصر موجود، هل يجوز بعض الإخوة يقولون نتجسس، يدخلون موقع الإنترنت والفيسبوك وما إلى ذلك، يقول أن نتجسس على شيء حتى نغير المنكر، هل يجوز التجسس لكي يغير هذا المنكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل ووقع في النبي صلى الله عليه وسلم فأراد خالد رضي الله عنه أن يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله لعله يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك اتقاء، فقال لم أمر بأن أفتش عن ما في قلوب الناس. يعني الآن السؤال المصار، هل يجوز لشخص أن يتجسس على مروج المخدرات للنهي عن المنكر مثلا، أو على شكل ذلك؟ إذا كان من أهل الحسبة أو يعني معين من قبل السلطان، فيجوز له أن يتجسس لدفع المفاسد. طب إذا لم أكن من أهل الحسبة، لكن الآن قانون الحسبة ملغي في بلادي، وأنا أعرف أن في مكان يضر الناس صيدلي أثيم يبيع مخدرات، وأنا أريد أن أعرف حتى أنكر المنكر لسلامة أهل بلدي. أليس هذا داخل في الإصلاح؟ إذا يعني إذا غلب على ظني أن هذا منكر فيتعين عليه أن يسعى في تغيير هذا. غلب على ظني. ألم الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه أن ابن صياد الدجال فذاب يتقي النخل جذوع النخل حتى وصل رويدا رويدا إلى ابن صياد وهنا إن كان يسمع منه. ألم يحصل هذا؟ يجوز التجسس على أهل الريف والفساد من يأتيني بخبر القوم للصالح العام، حتى لو لم أجد نصوصا خاصة فعندي نصوص عامة، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. الأم يجوز لا تتجسس على بنتها حتى تعرف هي بتكلم من في الهاتف؟ يجوز يجوز. نعم. ولا تجسسوا، لأن يعني هذه آية هذا يعني هذا قول الله عز وجل ولا تجسسوا عام، لكن يجوز التجسس في بعض الأحوال مثلا لله على الموت. نعم، كالتجسس على الأعداء مثلا في الحرب هذا جائز. نعم. يستثنى من ذلك بعض الأحوال للإصلاح. نعم. نعم. أمامي رجلان أحدهما يدخن ويجاهر بهذا الأمر، ودعوته إلى الله عز وجل، فلما وذات مرة رآني وهو يدخن فاستحى مني، فهل آت وأمسك به السيارة وأقول له أنت الآن تدخن وأنا قد دعوتك الله عز وجل، هل يجوز لي أن أفعل ذلك أم أطرق رقيب علي؟ نعم. أم أطرق الأمر في هذا الوقت أم أطرق الأمر في هذا الوقت حتى يكون هناك مجال بيني وبينه؟ تختلف بارك الله فيك. لو رأى شيخنا جدنا يعني ريح فمه فيه سجاير وهو يستحي ويعرف أن هذا منكر ويخفي ذلك، ولكن رأيت من الأدب مطلوب وهذه الحكمة يؤتيها الله من يشاء. أنا أحدثه في الأمر ولا الرفق مطلوب وعدم جرح الحياء مطلوب. نعم. هل تجوز السرقة مثلا لله عن المنكر؟ أسرق مثلا في ألبس في النار مثلا يعني واحد يدخن وضع علبة سجاير في جيبه فهيروح يسرق العلبة السجاير ويكسرها يقطعها، أو عنده شريف سيدي في قبائح في قبائح فقلنا يا عمك روح اسرقه وكسره. لا يصح هذا لأن الاستئذان في حاجة المسلم في حاجته. كيف يعني؟ فضلتك المنكر إذا أظهره يعني شاغل سجاته وبدأت الصورة تظهر هذا هو المنكر. أنا علمت يقينا أن هذا السيدي عليه قبائح لا ولا يستطيع الاستفادة به في مسحه وصعادته، فهل يجوز لي أن أسرق هذا وأكسره؟ على حسب شيخنا على حسب هو يجيب. وأريد الدليل أيضا، يعني أنا أريد الاستدلال، يعني إذا استدللت بنصوص صريحة هذا نهي عن المنكر هذا فساد والله لا يحب الفساد، أليست مع النصوص عامة؟ نعم. فلماذا تجيبني؟ تجيب أن هذه المنكرات مسطورة، يعني مسطورة دوما مسطورة هذا مسطورة وينبغي. أنا عارف أن الشريط عليه عياذا بالله فواحش وهو ينبغي. أليس المسلم أخو المسلم؟ أليس أنصر أخاك ظليما أو مظلوما ظليما تمنعه من ظلمه؟ يصح الدخول للموضع وأخذه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل كما حديث أبو هريرة. ترى ما تختارش بكلامنا من البلد. لا مش بخ... لا مش بختار يعني لا نتعامل بالنصوص. لا ما نفضش يعني لا ما نفضش كلام ما دام ان المنكر بتاعه اذا وضفت بتاع دي المصريه الغيه الذي يفعله الذي يفعله ظهر واصبح يستطيع ان هو يناله من غير سرقه لا يصح ابدا. شيخ سيد نعم. كن رحيما بنا وباخواننا. السلام عليكم يا محمد. نعم نعم الشيخ. الحمد لله يا محمد الشيخ. نعم زي حالك؟ الحمد لله. تفضل. ازيك يا شيخ؟ اللهم لك الحمد. تفضل. يا مرحبا يا بك. بالنسبه يا فضيله الشيخ للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. اللين فيه الوضوح كبير وسماحه الدعوه وسماحه الدعوه خاصة بالنسبة للإخوة الأفاضل لما بيكون في أقوالهم لين بيكون له أثر في الناس خاصة حوالي الناس يعني. أيوة بس سؤال يا أخي محمد. لا السؤالية مدخرة. بارك الله فيك. اللين له مواطن والشدة لها مواطن. وأظنك إذا رأيت ولدك عفاك الله عفاك إذا رأى شخص ولدا يضرب الآخرين استمر على الضرب نصحه أظن لابد أن نتجه إلى طريق آخر. تضربه مرة صغيرة حتى يفيه. فالمنكرات والنهي عنها مراتب. نعم يا أبا حمزة أخوك ما كان ربانيا في جوابه لي فيما إذا وجدت شريطا عليه دعارة والعياذ بالله في جيب شخص مسلم سيتضرر، هل أأخذه بحكمة بخيلة من الحيل وأكسره أو أكون ظالما له؟ الأولى أن ينظر إلى المصلحة والمفسدة. فإذا أخذت هذا الشريط وتمت ولله الحمد المصلحة فيتعين علي في هذه الحالة. أنا أسرق ما فيش طريقة إلا سرقته. أنا لا أسرق شيء. أنت لا تسرقه. نعم. عندك مستند هذا النصوص العامة. السرق والسرقة النصوص العامة لا يصلح. لا لا نجيت إن فضلتك لا إن هو لا يتعدى على بيت المسلم ولا حرمته. ما يتعدى هو بقدر الله. أيوه. أنا وجدت شريطا عليه منكرات لشخص وأنا مأمور بالنهي عن المنكر وأخويا سيتضرر وقع في التحريم، على الأقل بصره وسمعه سيتلوث. شيخنا أخي شقيقي فضلتك الشريط داخل البيت. حضرتك يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الشيخ مصطفى؟ بارك الله فيك. تفضل. بارك الله فيك ونفع الله بك المسلمين. أنت من الفيوم؟ شيخنا عندنا سؤال. تفضل. هناك بعض الأخوة ممن يتنافرون رموزا للسنة بالقدح بسبب خطأ أخطأوا فيه أو مسألة خلافية وقعوا فيها، فهل هذا له دليل مستند من الشرع؟ يتناولون رموزا للسنة بالقدح ورموهم بالرجاء وغير ذلك من التهم. هذا ظلم للعباد. يعني هذا مقابل الأمر معروف ونهي عن المنكر. لا هذا ظلم للعباد. شوف ليس ثم أحد معصوم إلا أثبت تبليغ الشريعة هم الرسل الكرام، أما غيرهم فكل يؤخذ من قوله ويرد، وما منا من أحد معصوم. وموسى عليه السلام غفر له قتله لنفسا لم يؤمر بقتلها، غفر له فقع عين ملك الموت، غفر له إلقاء الألواح، غفر له أخذ برأس أخيه يجره إليه. فالذي زلت قدمه في مسألة يوجه وينصح ويذكر، إن أبا قيم زلت قدمه في المسألة الفلانية. بارك الله فيك. نعم. هل يلزم أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني كامل في نفسه ولا؟ السؤال حسن. نعم. سؤال حسن عند أيكم؟ عند أبي حمزة بن الشيخ سيد أتعبنا وأتعبناه. يعني الآن أنا بأمر بالمعروف بقول لك يا أبا حمزة صلي صلاة الليل، لكن أنا لا أصليه لألا قد تكون لألا أو لغير ألا، لأنني ضعيف، لأنني مشغول، لعوارض. فهناك أمور، مثلا رجل يدخن، ابنه جاي يدخن قال يا ولد لا تدخن. طب أنت تدخن يا أبي؟ قال لا لأن لا أنت لا تدخن. هل يجوز للأب أن ينهى ولده عن المنكر وهو يفعله وأن يأمره بالمعروف ولا يفعله؟ سؤال واضح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام. وأنا مستشرد بمثال الوالد مع ولده. الوالد يشرب الشيشة، يا ولد يشرب قال لا والله إذا شربت الشيشة لا أفعل فيك. نعم. إذا كان هو يفعل ذلك ويعني فله أن ينكر هذا المنكر وإن كان يفعله. لماذا؟ لأن المسلم مأمور يعني مكلف بأن يأمر نفسه وينهاها وأن يأمر غيره وينهاه. فإذا أخل بأحد هذين الأمرين فلا يحل له أن يخل بالآخر. وأما الآيات الوريدة أن الله عز وجل قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم إلى غير ذلك في الإنكار على من يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه، إنما أنكر الله عليهم وعاقبهم لأنهم ليس لأنهم يأمرون وينهون ولكن لأنهم يفعلون هذا المنكر ويعني يتركون هذا الأمر. ممكن توضح أكثر ما قاله الحديث. يعني في حديث عن رسول الله يؤتى بالرجل من أهل النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطوف أهل النار به فيقول لي يا فلان مالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى ولكن كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. العلماء فضلتك يقولون يجوز للشخص أن يأمر بالمعروف حتى وإن لم يفعل هو المعروف، لأن أمره بالمعروف له عليه أجر، وفعله أو تركه للمعروف أو فعله يعني كيف توجه الحديث؟ الحديث والآية. الآية هنا هنا الآية هنا وأيضا الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. العلماء يقولون أن الآية وردت في ذم من فعل المنكر لا من أمر بالمعروف. الحديث نفسه فيه كده، نحن مثلنا بمثال شخص يشرب السجاير أو يشرب المخدرات، جاء ابنه يفعلها ضربه وقال والله ما تفعل. هو مأجور على أمره ولده بالمعروف ونهي عن المنكر وعليه اسم فعله للمنكر. لكن بلا شك كلما كان فعله يوافق قوله كلما كان أهدى للناس. حتى الحديث بالضبط ذكرته عند مسلم أن يؤتى برجل يوم في النار ويدور حول أمعائه، الحديث فيه نفسه صلى الله عليه وسلم قال كنت أمركم بالمعروف والآتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. لكن يعني نقول قد يكون له عذر في في في تناوله السجائر لأنه يعلم أنها حرام، لكن هذا الكلام ممكن ينزل الحديث على الرجل الغشاش. الرجل الغشاش الذي يظهر للناس بوجه وقلبه يعلم الله منه الشر والفساد. ذو الوجهين. لكن إذا رجل معترف بضعفه غير مستحل للحرام ويعرف أن السجائر حرام، يعرف أن المخدرات حرام وضعيف أمامها، ولكنه ينهى ولده، يختلف عما إذا كان رجل يغش الناس باطنه شيء وظاهره شيء آخر. فالقلب فيه اعتبار. نعم يا شيخ. هل يعني يقول لي أن أهجر أصحاب المنكر إذا لم أستطع أن أغيره، ويعني مثل أن ألقى عليهم السلام أو إلى ذلك في مدة مثلا من الزمن أو رجاء هذا؟ حمزة أخوك رمزي أصيب سؤال. كثيرا قوم يلعبون كنار أو يشربون الشيش يحتسون الشيش، وأنا أمر عليه يا جماعة قوموا صلوا هذه الصلاة، بعد كذا أمر أسلم عليهم أو أترك السلام؟ هذه الحالة على حسب المفسدة والمصلحة، فإذا كان تركي للسلام عليهم ستترتب عليه مفسدة أعظم ويزداد يعني تزداد تسوء العلاقة بيني وبينهم ولا يقبلوا مني بعد ذلك أمرا ولا نهيا، فكما قال الله عز وجل فأعرض عنهم وعظهم، فأعرض شيئا ثم أعود في المصح مرة. يعني على حسب المقامات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاك الله عنا خير. وياكم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير يا شيخ مصطفى. وياكم. ربنا يكرمك يا رب. وياكم. تفضل. بعد إذن حضرتك، عندي أخ مراه أخ المدام أخ وزوجتي يعني. عنده محل برضه في بيع سجاير. وعبالي بنصحه ما تجيبش سجاير، ما تجيبش سجاير. وفي وقت من اوقات زوجتي بتنزل بتقف مكان وقت الصلاه يعني بيروح يصلي وتقف بس ما تجيبش. بحاول انصحه اكثر من مره وان ما تجيبش السجاير دي في المحل، يعني رافض الموضوع. السؤال عن ايه الان؟ عن موضوع السجاير. انا يعني ماذا السجاير حضرتك؟ اجل الحمد لله وطبعا هيبدأ معه بالقول الحسن وينصح مرة أخرى استمر له عند ذلك أن يعوضه بسلعة أخرى، يعني يعرض عليه سلعة أخرى. يا شيخ ما هو مصر على بيع السجائر. مصر على بيع السجائر له أن يهجره. إن كان في الهجر مصلحة مبنية على المفسدة والمصلحة. إن كنت سأرى أنه سينزجر إذا هجرته هجرته لله، إن كنت أرى أنه سيزاد شرا وإثما فهدت الهجران وتعاملت منه ألينا. نعم يا شيخ محمود. قلنا زوجته تقف يعني مكان أخيها، إذا وقفت مكان أخيها مع الكراهية الشديدة في وقوفها لكن لا تبع السجاري. بارك الله فيك. نعم شيخ. هل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقه مع العلماء أو مع من يعلمني العلم كطالب في الكلية مع الدكتور أو طالب مع شيخه، هل له فقه؟ ذكرنا ذلك. نعم. يعني بعض الطلبة قد ينكر على دكتور في الجامعة في مسألة فيتسبب في إسقاط الدكتور. نعم دكتور مثلا فيتسبب في إسقاط الدفعة كلها، هل ترك للمنكر في هذا الوقت أولى أم ماذا أفهم؟ يعني تفهمت سؤال عايز يقول إن إنكاره على الدكتور المنكر يتسبب في أن كل دفعة تسقط كده ترصد بسبب كلامه، هو ده سؤال أخف الأضرار. أخف الضرر. أخف الأضرار. نعم. احيانا في السفر في الطائره تكون في مضيفه يعني حاسيه عن شعرها تلبس ملابس كثيره جدا تقدم بعض الوداد، فكيف اتعامل معها في انكار منكر او اتحدث معها؟ انا نصحتها قالت للاسف ان مصر للطيران تمنع الحجاب، وهذا اقوله للمسؤولين عن شركه مصر للطيران. سالت عددا من المضيفات كاشفات الشعور لماذا لا تغطين الرؤوس، قالوا قوانين مصر للطيران تمنعنا من الحجاب. فإذا كان كلامهن صحيح فأنصح المسؤولين عن مصر للطيران بتقوى الله وأن يأمرنا المضيفات بتغطية الشعور. عيب أن نرى مضيفة شعرها حاشر تخالف أمر ربها وأمر نبيها وتؤذينا بشكلها ووجهها المطلي بالبوية أو مطلي بالمكياج. السلام عليكم. بعد إذنك يا شيخ مصطفى، أنا الأخت اللي اتكلمت في موضوع إن والدي بيشرب سجاير، أنا أخت منتقد على فكرة يا شيخ مصطفى. الحمد لله. أنا بحزن لما يبقى واحد مسلم يتكلم على الإخوة ويقدح فيهم ويقول إن إحنا بنجيب يعني أحاديث مش صحيحة، أو يتكلم ويقول إن إحنا بنختلف، ويعني إحنا المفروض كمسلمين بعيد واحدة يعني فيها صح. ودلوقتي بعد إذنك ما شاء الله لا قوة إلا بالله حضرتك والشيوخ الكبار بسم الله ما شاء الله، الشيخ جمال المرزي والشيخ وحيد عبد السلام وكذا شيخ بسم الله ما شاء الله، والشيوخ اللي أنا شايفاهم قدامي بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك اللهم بارك في المسلمين كلهم. يعني بنزل السوق بسم الله ما شاء الله أحسن واحد بيبيع لي سني ومنتقبة، لكن إن إحنا بننزل السوق يا شيخ بنتعرض لفتن كثيرة في الأسواق ويقولوا يعني إحنا كمسلمين يبقى إحنا مثلا يعني ناخد مثلا حاجات سيئة أو كده، يعني مثلا إحنا مسلمين وكل حاجة، لكن برضو يا شيخ إحنا برضو محتاجين يعني ناس زيكم يعرفوا الناس اللي في الشارع العوام دول يعملونا إزاي يا شيخ، إحنا بنتعامل برضو معاملة مش مظبوطة يا شيخ. بارك الله فيك. بارك جزاكم الله خير. جزاك الله خير. طيب هل إذا أنكرت المنكر فأتلفت شيئا هل أضمن هذا الشيء؟ لا. أنا رجل مثلا عنده خمر ويحملها في إناء، إذا كسرت له هذا الإناء هل يطالبني بحقه؟ لا. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. جمهور أهل العلم على أنه إن تعدى المنكر ضمن، بمعنى إيه؟ المنكر هو الشراب خلاص أسكبه، أما الإناء لا أتعرض له، فإن كسره دفع ثمنه. أحسنت. صباحا. أحسنت. السلام عليكم. نعم. أي شيء. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك يا شيخ عندنا جماعة يقولوا الجماعة أنتم فرقة من الفرق من 72 فرقة الموت المبشرين بالنار الاثنين جماعات السمية. لا ان شاء الله وما رأيكم يعني في النفس انهم يقولوا بنفس اللفظ كي هو يعني لا يكلها فيك يعني نحسبك مسلما نحسبك مسلما والحمد لله ربنا يسلمنا وياك من السوء والأمان. نعم إذا أنكرت المنكر سيؤدي إلى منكر أنكر، هل أنكره؟ عند دائما نحب أن تذكر أمثلة. نعم شام، رجل في مشاجرة وعرفان الله يطمع ويسب دين الله، فإذا أنكرت عليه سيزداد فضا بل ربما سب لي أنا، هل أنكر عليه في هذا الوقت أم أتمهل؟ نعم طبعا نقول له لا تنكر على هذا الرجل حتى يهدأ، خاصة في وقت الغضب لما يهدأ كده وتبدأ تنصحه لله عز وجل. إن كان يزداد فعموا قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دونه فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني يزدادوا في سب الله عز وجل أو في العدوان على الله عز وجل فيترك مثل هذا الشخص. نعم أريد أن أعرف ما هو المعروف وما هو المنكر. يا شيخ سيد يا شيخ سيد، ما هو المعروف وما هو المنكر؟ أقول نعم المعروف هو كل طاعة وكل بر وكل خير وتجمع على أمور ألا إلى الله تصير الأمور، وهذا والمعروف ضد المنكر، فدي مع تعتبر الأرضية. نعم كذب للنهي عن المنكر. كذب للنهي عن المنكر مع الدليل لا يجوز طبعا، لأن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكذب. في كذب للإصلاح ما دي حالة ثلاث حالات يستحق شوية كذب. نعم يعني أنا مثلك مثال للدكتور محمد مثلا، في ناس تلعب بتزني عياذا بالله بيشرب بيلعبوا خمر، واحد جاي يقول لهم يا جماعة الشرطة جاية، ايش هو كذاب؟ ما في شرطة ولا شيء، لكن قال هذا الكلام الأولاد لموا الأشياء وكل واحد هرب. هذه كذب للمصلحة يعني يجوز يجوز لثلاث حالات يجوز كذب. نعم أجسة نعم كمثال كمثال لا ضدك يجوز سؤال كذب. ايضا المرأة تكذب على ذلك يعني قد لا وصلنا بكذب يعني قال يحتال. لا هو كان صريح، هو كان الشرطة جاء صريح الشرطة جاء والبوليس جاي وما فيه الشرطة جاي. نعم المهم اللي يفضل او دخل يصلح ما بين الرجل والمرأة وعاد يكذب ان هي تسمع عليك كل كذا وكذا، لا لا كذب الاصلاح واضح. نعم نعم الأخير الأفراح يا شيخنا التي تكون في الطرقات والشوارع لها منكرات، كيف أتعامل مع هذه الأمور؟ أرفع الحرج عن نفسي طبعا هو يعني في إذا كان من أهل الموضع والمكان فليجمع الناس الوجهاء وأهل الصلاح في المنطقة ويروح لأصحاب هؤلاء الأفراح والمنكرات وينصحهم أقل ما فيهم حتى ينقلوا يعني منكرهم أو يخففوا منه. مندرجة تحت من رأي منكم منكرا لا. إذا كنا نتكلم في الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فنريد أن نفهم معنى قول الله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. وأهل العلم ذكروا في هذه خمسة أقوال كما يعني تعلمنا بقي دقائق على الانتهاء. هو اولها اشارها قولان وده سنوات كتاب التفسير بتاع الشيخ مصطفى الله يكرمه الشيخ، يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، يعني اذا امرتم اذا اديتم الواجبات من امر بالمعروف وهو نهي عن المنكر وده احد هذه الواجبات ساعتها لا يضركم ان قمتم بالامر والنهي. قولك يعني الآية ليس فيها ترك المواصلة، إنما عليك بنفسك تلزمها إذا أمر وأصلحها. لا. من إصلاحها أنها المنكر، من إصلاحها أنها المنكر، لكن إن أذى الناس فألزم إصلاح نفسه إذا لا يضره من ضر إذا تدين. وده الوجه الآخر في الآية أن يصح السكوت عن الأمر عفوا عن المنكر إذا كان لا يعني لا يجدي مع بعض الناس أو يقع علي ضرر، فعند ذلك يجوز السكوت. نعم. وبعض الناس إذا كثرت المنكرات أمام منكرات كثيرة ويعني وتتكرر عليها كثيرا هل أمل أم أستمر؟ لا لا لا أمل الإنسان الإنسان لأمر الله عز وجل حتى يعني تعبد ربك حتى نعم. هذا إخواني وفقهم الله بكل خير يشتهون على انقضاء الوقت، فبين هذا الانقضاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب ذي القناة وقناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة ميمونة مباركة. وأسأل الله أن يبارك في إخواني الشيخ سيد وأبي حمزة وأخواني الشيخ رمزي والشيخ محمود ومحمد وأخي الشيخ سيد وفيهم جميعا, وفقهم الله لكل خير. بارك الله فيكم إخواني وأخواتي, وأستودعكم الله.